الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: إني لأحتسب، يعني على الله، أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. أحبتي في الله، نحن على أبواب العشر الأول من ذي الحجة، وهي أيام مباركات عظيمات أقسم الله تعالى بهن، فهي أيام أقسم الله بها دلالة على شرفها وبركتها وسؤددها وكرامتها على الله وعند الله عز وجل. الله عز وجل لما علم أن في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضعف وقصر في العمر، عوضها بنفحات طيبات في دهره يجزل فيها العطاء ويعظم فيها الأجر لله في دهره، نفحات يعظم فيها الأجر ويجزل فيها العطاء ويعاملنا فيها بمزيد من كرمه وجوده وفضله، وهو دائما وأبدا سبحانه جواد كريم ذو فضل وإنعام جل جلال الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأيام التي يجزل ربنا فيها العطاء ويعامل المسلمين بمزيد من الكرم الأيام الأولى من ذي الحجة، إنها أيام أقسم الله بها في قرآنه، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: والليالي العشر هي العشر الأولى من ذي الحجة، أقسم الله بها في سورة البروج عندما قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال أهل العلم من المفسرين: الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، وعرفة كما لا يخفى عليكم هو اليوم التاسع من العشر الأولى من ذي الحجة. فالله أقسم بها في سورة الفجر، وأقسم ببعضها في سورة البروج، وقال عز من قائل وهو يلفت أنظارنا إلى عبادة عظيمة في هذه الأيام، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات كما قال أهل العلم هي العشر الأولى من ذي الحجة. وذكر الله يوما منها في سورة الكوثر عندما قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال أهل العلم: فصل لربك وانحر، يعني لا تذبح الأضحية ولا الهدي إلا بعد دخول وقت صلاة العيد. الله عز وجل إذن ذكر العشر الأول من ذي الحجة في القرآن 4 مرات، ذكرها جملة وذكر بعضها في بعض سور القرآن، وهذا يدل على أنها من الأيام العظيمة المباركة التي يجزي ربنا فيها العطاء ويبارك فيها في الأجر سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. أعظم أيام عند الله العشر الأولى من ذي الحجة، العمل الصالح فيها يحبه الله، وهو يحب العمل الصالح دائما، لكن في هذه العشر حبه، فيرفع من درجة صاحبه ويجزي العطاء لصاحبه. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. فسأل سائل من الصحابة فقال: ولا الجهاد في سبيل الله اللي يجتهد في الذكر والصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة وكيت وكيت في العشر الأولى من ذي الحجة، أجره أعظم من أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال النبي: ولا الجهاد في سبيل الله، حتى المجاهد أجره لا يقترب من أجر المجتهد في العشر الأولى من ذي الحجة، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، اللي يسبقك في الأجر إذا اجتهدت في العشر الأولى من ذي الحجة واحد ضحى بروحه وبكل ما يملك. طيب لو جاهد وعاد سالما، انت اجرك اعظم، لان النبي قال: ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني ضاع ماله وذهبت روحه في سبيل الله، والذي يذهب في سبيل الله لا يروح ولا يضيع. اخواننا، اذا نحن على ابواب ايام، اذا هانت علينا ايام العام كلها فينبغي الا تهون علينا هذه الايام، دي فرصة عظيمة جدا للمغفرة، للعتق من النار. 10 أيام يا أخوانا اختلف أهل العلم لشرفها في هل هي أفضل أم العشر الأواخر من رمضان أفضل. شوف حضرتك في العشر الأواخر من رمضان كنت مجتهد إزاي، بتصلي بجزئين ثلاثة ومعتكف في المسجد وتغض البصر عن الحرام وتكف الجوارح عن الحرام، مجتهد مجتهد على أقصى درجة في العشر الأواخر من رمضان. تخيل، من العلماء من قال العشر الأولى من ذي الحجة أفضل مطلقا من العشر الأواخر من رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأعدل الأقوال في هذا أن أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. واليوم كما لا يخفى على حضراتكم، اليوم بيبتدي من الفجر وينتهي عند المغرب، والليل بيبتدي من المغرب وينتهي عند الفجر. بقول لك من أهل العلم من قال إن العشر الأولى من ذي الحجة أفضل مطلقا من العشر الأواخر من رمضان. فيا عباد الله، شمروا عن ساعد الجد واجتهدوا حتى تعتقوا من النار. أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخنا. أعزك الله. تفضل. اللي يحب الله عز وجل يصلى على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رحم الله والديك وعلى أصحاب مشاهدينك. نعم. والمستمعين. شيخنا إذا تكرمت. تفضل. الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال صوموا 6 أيام البيض. احنا قاعدين يقولون مثلا في الشوال، شهر شوال. نعم. إيه 6 أيام البيض بعد العيد مباشرة هي تطلع ذي الحجة إذا تكرمت. لما 13 و14 و15 و16 و17 و18 هذه الأيام البيض لما تدش في أيام ذي الحجة ما تدش بشهر شوال، لأن شوال ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد ما تدش. أدش من وين دش أخوي العزيز؟ حاضر. أدش بست أيام من شهر ذي الحجة، خلي دي يعني فرصة الإنسان إنه يصوم ذي الحجة هالست أيام البيض ما تطوفك. بعدين على الإنسان أخوي إن الحجاج، أنا بتكلم عن الحجاج، إذا يتكرمون قبل لا يحجون يزورون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت شلون تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تنسى؟ فلازم يزور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق اللي ما يزور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. لأن الله عز وجل الكتاب الكريم يقول قل يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. على ثاني شو تقول؟ فلا وربك قسم عظيم لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. جزاك الله خيرا أخي الحبيب، الرسالة وصلت، وتابع معي سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر بس نرجو المتصل يختصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك فيك يا شيخ مساء. الله يرضى عليك. ممكن حضرتك تقول لي ايه افضل العبادات الواحد يعملها في العشر الاواخر من الاوائل من تلك الحجة؟ هذا سؤال ممتاز. احلى حاجة الواحد يعملها غير قراية القرآن وايه يعني نتفنن في ايه؟ حاضر. ماشي جزاك الله خير. الله يبارك فيك، هذا سؤال ممتاز. اتصال يا اخواني. طيب قلنا هذه ايام مباركات الله عز وجل شرفها بأنه أقسم بها، وربنا العظيم لا يقسم إلا بعظيم، ولله أن يقسم بما شاء ومن شاء على ما شاء ومن شاء، لكن ليس لنا أن نقسم إلا بالله، لقول رسول الله الذي نحبه وأمارة حبه اتباعه، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا نحلف بنبي ولا بولي، لا نحلف بالحسين، لا نحلف بالكعبة، لا نحلف إلا بالله عز وجل. أيضا من فضل هذه الأيام إن فيها يوم عرفة، وما أدراكم ما هو يوم عرفة؟ يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. الله أكبر. انظروا يا عباد الله إلى كرم ربكم الودود الكريم. العطاء في العشر الأولى من ذي الحجة لا يخص الحجاج والعمار وفقط، بل هو عطاء لكل الأمة. صحيح اللي بيحج بمال حلال ويؤدي كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع كيوم ولدته أمه، وها أنت يا من حالت بينك وبين الحج عوائق وعقبات، لو صمت عرفة يغفر لك ذنوب عامين. أوليس هذا كرم من الله؟ أوليست هذه عطية من الله؟ أوليست هذه هبة من الله عز وجل؟ عمل قليل وأجر جزيل وثواب عظيم. اللهم عاملنا دائما وأبدا بكرمك يا رب. أيضا من فضل يوم عرفة إنه يوم كمال الدين وتمام النعمة. يوم عرفة هو يوم كمال الدين، هو يوم تمام النعمة. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل أن يموت بأشهر قليلة، وهو على عرفة نزل عليه قول ربنا جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل فلا يحتاج إلى فلسفة من أحد، لا يحتاج إلى منطقة ولا إلى اختراع فيه من أحد. دين الله كمل، نعمة الله تمت، ليس علينا إلا أن نتبع القرآن ونتبع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من شرف يوم عرفة أنه اليوم الذي كمل فيه الدين وتمت فيه النعمة. طارق بن شهاب رحمه الله يروي أن يهوديا ذهب إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وعن جميع آل البيت، فقال يا عمر آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ميعاد نزولها عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف اليهودي دارس للقرآن ليطعن في القرآن. معظم المستشرقون درسوا القرآن والسنة والسيرة ليطعنوا فيها. قال: سورة آية لو نزلت علينا لجعلنا ميعاد نزولها عيد. أفلا يدل هذا على أن اليهود ما كفروا بالنبي إلا حقدا وحسدا؟ سبق ربنا عندما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. قال: لو نزلت علينا لجعلنا موعد نزولها عيدا. قال عمر: وما هي؟ فقرأ اليهودي الآية، فقال عمر العلامة الفاهم الفقيه، قال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت والنبي على عرفة، في يوم عرفة وفي يوم جمعة، كنا في عيد والجمعة عيد، كنا في عيدين. فمن شرف يوم عرفة يغفر به للصائم ذنوب سنتين هو يوم كمال الدين وتمام النعمة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وطوا تلفزيون يا أخوانا، دايما المتصل يوطي تلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله مولانا والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أحمد. الله يبارك فيك مولانا. وإياك. عندي سؤال لحضرتك مهم بس شوية يعني. تفضل. أنا حضرتك والدي توفى كنت قاصر، وحاليا بلغت سن 21 سنة. نعم. وليا فلوس في المجلس الحزبي. آه. فدلوقتي أخذت الفلوس دي بس عليها فوائد. نعم. فكنت عاوز أعرف حكم الفوائد. حاضر. مع العلم مولانا إن أنا ليا معي أختك أكبر مني. كنت محتاج يعني ان انا اتجوزها بالفلوس دي، وانا حاضر. لسه انا يعني عاوز اتجوز ومعايا لسه حبني وكده. حاضر يا احمد، حاضر. فاريت تفتيني فيه والله، اني احبك في الله مولانا. الله يحبك ويرضى عليك. تابع معي يا احمد، احسن الله اليك. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عمر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ مسعد. أحسن الله إليك يا شيخ عمر. مرحبا شيخ مسعد. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. والله يا شيخ أني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله أكلمك من المدينة أنا. حي الله أهل المدينة. شيخ مسعد، بالنسبة للحج يعني في الدين. نعم. الدين، هل تستلم من صاحب الدين؟ حاضر. وجيبك إن شاء الله. حتى لو كان مثلاً لشركة أو مثلاً أسواق شهرية. حاضر. وجيبك إن شاء الله. تابع مع الحلق في الحلقة. بارك الله فيك. اتصالي إخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير ونعم. السلام حضرتك طيب. الله يرضى عليك وحضرتك طيبة. معلش يا شيخ، بسأل حضرتك ينفع أنوي الأضحية وعقيقة مع بعض؟ حاضر هجاوبك. ومعلش يا شيخ سؤال تاني بالنسبة لزكاة المال. نعم. زوجي عنده معرض موبيليا وفلوسه جوه وبره عبارة عن موبيليا وعبارة عن أرباح لسه ما خدهاش وعليه ديون، أنا مش عارفة أتصرف في الموضوع ده هو كمان. حاضر هجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يعزك ويبارك فيك. الله يكرمك. معنا إبراهيم من تونس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا إبراهيم. أكلم الشيخ. أسمعك. ألو. السلام عليكم، انت على الهواء يا إبراهيم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال شيخ من فضلك. كنت أقسمت باش نطلق زوجتي منذ 5 سنوات تقريبا. نعم. أثر خلاف وقلت أقسم بالله لما نطلقها بعد ما نزوج ابنتي. نعم. والآن البنات على وشك الزواج. قلت أقسم بالله لأطلقها عندما أتزوج عليها؟ عندما أزوج بنات. نعم. والآن البنات على وشك الزواج. نعم. إذا ما طلقتهاش ماذا ينجر على هذا اليمين؟ حاضر، هجاوب إن شاء الله. تابع معي، تابع معي يا إبراهيم، بارك الله فيك وهداني وإياك. معنا حسام من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ارفع صوتك يا حسام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا في علمك يا رب. الله يعزك ويبارك فيك. السؤال الاولاني حضرتك، انا يعني بسالك ان انا بشتغل في دوله، حضرتك هتعرف من كلامي ان هي يعني كلهم تقريبا المذهب الاباضي. مش عارف انا هل لما اخش مسجد معاهم، اغلب المساجد مساجدهم يعني، فمش عارف هل اصلي وراهم ولا ايه بالظبط يعني. حاضر. السؤال الثاني بالنسبه لي انا، شغلي برضو شغلي يستدعي ان انا افكر يعني، ما فيش مجهود عضلي، فهل الوقت اللي انا مثلا بعوضه على مكتبي ممكن اشتغل على كمبيوتر، اعمل حاجه خاصه بي، هل يبقى فيها حرمانيه لي او تضيع وقت العمل نفسه الخاص بالعمل؟ حاضر، وجزاك الله خير على فضيله الشيخ موسى، الله يرضى عليك. وحضرتك ان اسالك الدعاء ان شاء الله ان ربنا يرزقنا ذريه صالحه. اسال الله ان يهبك ذريه صالحه مباركه، يجعلها قره عين لك في الدنيا والاخره، امين. طيب نستأنف يا اخواني ولا في اتصال؟ نستأنف. طيب قلنا ان يوم عرفه من فضائله ان من صامه لله عز وجل غفر الله له به ذنوب سنه ماضيه وسنه باقيه. ثانيا هو يوم كمال الدين، هو يوم تمام النعمه. ثالثا اكثر يوم يا اخواننا ربنا بيعتق فيه العباد من النار يوم عرفه. بقول لك فلتهن عليك حياتك كلها ولا يهن عليك أن تجتهد في طاعة الله في يوم عرفة. ده يوم أكثر يوم ربنا بيعتق فيه الناس من النار، أكثر من ليلة القدر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أنا عايزك في يوم عرفة ده يبقى حركتك في طاعة الله مضاعفة، تبقى واقف لله تعالى، تحرص على الصلوات في أوقاتها، تستغفر على قدر الطاقة، تذكر الله على قدر الطاقة، تصلي قيام ليل في ليلة عرفة يعني قبلها بليلة قدر الطاقة، تبدأوا بالصيام، صلة الأرحام، صدقة، اجتهد على قد ما تقدر، عسى أن يباهي ربنا بك الملائكة وأن يكتب لك العتق من النار في يوم عرفة. أيضا من فضائل يوم عرفة أن يوم فرحة المؤمنين وحسرة الكافرين. أكثر يوم يتحصر فيه شياطين الجن والإنس يوم عرفة. أكثر يوم بيفرح فيه المؤمنون بفضل الله يوم عرفة. من حج ومن لم يحج، العطاء للكل، العطاء للجميع. أخرج الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وربنا ليس كمثله شيء، فيباهي بهم الملائكة، يباهي بالحجاج الملائكة، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال رسول الله فما من يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة. الله أكبر، اللهم اكتب لنا العتق من النار في يوم عرفة يا رب. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل تفضل اسمع يا شيخ، عندي سؤال بارك الله فيك. اتفضل احسن الله اليك. هل يجوز صيام كل ايام العصر من ذي الحجة؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله لك في علمك يا رب ونفعنا واياك به. ولكن والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه غير جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك. بعد اذن حضرتك انا هسال سؤال بس خارج موضوع الحلقه. لا بأس. انا بس كنت عايز اسال حضرتك لو في واحده اخت ليا في الله زوجها قال لها تكوني محرمه عليا لو فعلتي كذا وهي فعلت الشيء ده، فاحنا سالنا شيخ قال ده كفاره زهار، وبعدين انا كنت سمعت في قناه ان هو يمين، فانا بصراحه محتارين جدا دلوقتي، انا مش عارفه اقول لها ايه ومحتارين جدا في الموضوع ده. حاضر. فبارك الله لك يعني بعد اذن حضرتك تفتينا في الموضوع ده ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك في عمرك. اتصال من ايطاليا. السلام عليكم. زينب من ايطاليا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا زينب من ايطاليا. اهلا وسهلا. اريد ان اسال هل حلال ام حرام ان تدعي الله في انسان كافر ان يهديه الى الاسلام؟ حلال يا شيخ. حلال. يجوز ان ادعو لكافر ان يهديه الله للاسلام كما دعا النبي لعمر بن الخطاب ولعمر بن هشام وهما في الجاهليه بالهدايه. سمعاني؟ طيب طيب طيب خلاص انا جاوبته. يجوز ان احنا ندعو بالهدايه لكل الكائن. اللهم اهد جميع بني ادم للاسلام يا رب. اللهم مسك الجميع بكتاب الله وبسنة رسولك بكتابك وسنة رسولك يا رب. اللهم آمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الشيخ مسعد. تفضل الشيخ ياسين. ربنا يخليك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ممكن أسأل حضرتك بس سؤال كان حيرني شوية، مسألة ذكرت قدامي. تفضل. بيقول رجل تزوج امرأة مسلمة، الراجل ده مسيحي. ده حصل. تزوج بس. ده حصل ولا سؤال افتراضي؟ لا حصل. ها؟ حصل فعلا. نعم. تزوج امرأة مسلمة، الراجل ده اعلن قدامها، قالت له ما اقدرش اتجوزك طول ما انت مسيحي. ها؟ فقال لها اشهد الله امامك اني مسلم. نعم. فطبعا كان الكلام ده ما بينه وما بينها بس فقط. فقالت له فطبعا بعد ما اتجوزهم وبعد مروا. انا عايز اعرف اتجوزه ازاي؟ فين الورق الرسمي؟ ولا اتجوزه عرفي؟ عرفي ما اتجوزهاش رسمي. لا عرفي ما ينفعناش الكلام ده كله، ده زنا. فالسؤال ملوش لازمه اصلا، هذا زنا. وهي امراه مفرطه ومتساهله. ما بنتجوزش بناتنا عرفي. الزواج العرفي بما هو معلوم زنا. معانا اتصال من تونس، وارجو من اخويا المخرج يقول لي كم الوقت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام يا شيخ، سيحانك. أي نعم. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز للمرأة المسلمة الإقامة في مبيت جامعي للبنات عن قصد طلب العلم؟ حاضر. حاضر. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. طيب نستأنف يا إخواني. نعم، قلت أن يوم عرفة من فضائله أنه من ضمن الأيام العشرة التي أقسم الله بها أن من صامه مخلصا لله غفر له بصيامه ذنوب سنتين، أنه يوم كمال الدين، يوم تمام النعمة، أن الله لا يعتق أكثر، لا يعتق عبادا من النار أكثر من عتقه لعباده من النار في يوم عرفة، أن يوم فرحة المؤمنين وحسرة الكافرين، حتى الكفار من بني آدم لما يرون 4 مليون على عرفة يلبسون ثيابا واحدة، قبلتهم واحدة، هتافهم واحد، هذا والله مما يغيظ ربنا به الكفار أيضا. ويوم عرفة يوم يجاب فيه الدعاء، بل أعظم زمان يجاب فيه الدعاء يوم عرفة. يدل على هذا حديث نبينا الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة. أفضل زمن الدعاء فيه يجاب يوم عرفة، وهو أفضل يوم من أيام العام، خير الدعاء يوم عرفة ثم قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد عرفة يأتي يوم النحر، عشر من ذي الحجة، أفضل طاعة نفعلها في يوم العيد، أفضل طاعة إهراق دم الأنعام في الأضحية والهدي. يشهد لذلك حديث الترمذي، روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم من ذبح الأضحية، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها، يعني الضحية تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان، كناية عن سرعة القبول قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. الأضحية أفضل طاعة نفعلها في يوم العيد، وبعدها صلاة العيد والتكبير. وإذا دخل علينا، ويجب أن نلتفت لهذا، بمجرد ما يدخل علينا أول ليلة من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة يسن لنا أن نكبر، وهذا هو التكبير المطلق. وكان أبو هريرة وابن عمر يكبران في السوق ويكبر الناس بتكبيرهما، دي سنة ضيعة. من أول ليلة تدخل عليك من ليالي ذي الحجة من السنة أن تكبر في بيتك، في عملك، في ذهابك، في إيابك، وهناك تكبير مقيد وهو يكون في دبر الصلوات. الأضحية، الأضحية سنة سنها لنا رسول الله ليحيي بها سنة فعلها إبراهيم عليه السلام عندما فدى ربنا ولده إسماعيل، ولد إبراهيم يعني عليه السلام، بذبح عظيم. ينبغي أن نراعي عدة أشياء في الأضحية. السن، إذا كانت من الإبل فلا بد أن تكون صاحبة 5 سنين ودخلت في السادسة، الحد الأدنى 5 سنين، في الضأن 1 سنة، والحد الأدنى في الضأن يعني الخراف 6 أشهر إن لم نجد صاحبة 1 سنة و2 سنين، في المعز 1 سنة ودخل في الثانية، في البقر 2 سنين ودخل في الثالثة. لا بد أن نراعي السن. هناك 4 عيوب تجعل الأضحية غير مجزئة إذا كانت عوراء بين عورها، والعمياء من باب أولى ما تنفعش، إذا كانت عرجاء بين ضلعها ومقطوعة الرجل ومكسورة الرجل ما لا تصلح من باب أولى، إذا كانت عجفاء، إذا كانت مريضة بين مرضها، 4 عيوب، العور والعمى من باب أولى، العرج الشديد وقطع الرجل وكسرها من باب أولى، إن يكون عجفاء لا تنقي لا تنقي ما تنفعش، ما تجيبليش خروف عنده أنيميا حيث نقل دم وتقولي أضحية، لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ألا تكون مريضة بين مرضها. هذه الأضحية تذبح عن الواحد وعن آل بيته. الحد الأدنى في الأضحية شاة أو رأس ماعز أو سبع بقرة أو سبع جمل، هذا الحد الأدنى. أما الحد الأقصى فمفتوح لك أن تضحي ب100 جمل، أنت حر، كلما زدت زادك الله من فضله. قال ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللهم اجعلنا من الشاكرين دائما وأبدا يا رب. هذه الأيام المباركة يا عباد الله نحن على أبوابها، فاغتنموها. كيف نغتنم هذه الأيام؟ ماذا نصنع في العشر الأولى من ذي الحجة كما سألتنا الحاجة أميمة؟ أولا هي أيام تهليل وتكبير وتحميد، نكثر جدا من ذكر الله، ما ربنا قال كده: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. نذكر ربنا بإيه؟ روى الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذه السنة ده لا يفطر عن ذكر الله، تسبيح وتحميد وتهليل يعني لا إله إلا الله وتكبير الذكر. كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر الأولى من ذي الحجة عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أن يقدر عليه، ما حدش يقدر يحصله. أطع ربك على قدر المستطاع، قيام ليل، صيام، ذكر، صدقة، قراءة قرآن، اجتهد على قدر المستطاع، الصلاة في وقتها، اجتهد في النوافل المطلقة، اجتهد في قيام الليل، لأن النبي قال لثوبان والحديث رواه مسلم: عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الصلاة، الصيام، الصيام لدخوله في عموم الأعمال الصالحة. روى الإمام أحمد والنسائي عن هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي، عن هنيدة ابن خالد هذا رجل، عن بعض أزواج النبي أظنها حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هناخد آخر اتصال لأن الوقت ضاق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصعب. اهلا اهلا، اتفضلي اسمعك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا اسمي من مالي. اهلا اهلا، تفضلي. نسلم على كله. انا عاملين فقرات الخالية هي الله يبارك فيك. مالي مشاهد كل القنوات الدينيه اعزك الله. حي الله اهل مالي. وسلم عليكم وسلم على كل الشيوخ. الله يبارك فيكم. وادعوا لي بأن أشوف بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل حجة مبرورة أن يكتب لك حجة مبرورة. كلام الأخوات اللي يظهروا في بعض القنوات المتبرجات، أريدك أنت أنت أنت أنت أنت أنت تلفت النظر إليه. لا يجوز. حاضر. ولا يجوز أن تخلط تخليطاتها اللي واسم عليها. طيب والله هجاوبك ان شاء الله. عندنا حل. ارجوكم ان تلقوا النظر اليهم. ارجوكم. حاضر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. حي الله اهل مالي. واسال الله عز وجل ان يكتب لاختنا المتصله حجه مبروره وعمره مقبوله في كل عام، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه، وأن يفرج كرب المكروبين وأن يغنيهم من الفقر وأن يعزهم وأن يمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نستثمر الأيام الأولى من ذي الحجة؟ قلنا بالذكر، هي أيام ذكر، الصلاة في أوقاتها، الصيام، لأن الصيام يدخل في جملة الأعمال الصالحة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني ذي الحجة. والصوم من أعظم الأعمال الصالحة. تقول بعض أزواج النبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. والحديث رواه أحمد والنسائي. وفي الحديث المتفق عليه بين لنا نبينا فضل الصيام فقال: ما من عبد يصوم يوما من النافلة، إنما الفريضة رمضان ما حدش يعرف ثوابها قد إيه غير ربنا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. الله أكبر. كل من صوم يوم سنة ربنا يبعدنا عن جهنم 70 سنة. 70 سنة. اللهم اجعلنا من المجتهدين في الصيام والصلاة والذكر يا رحمن يا رحيم. لذلك الإمام النووي استحب صيام 9 الأولى من ذي الحجة جدا. قال: وأستحب صيامها استحبابا شديدا. كذا يسن لنا أن نقرأ القرآن ونجتهد فيه وأن نقيم الليل. باختصار يا أخوانا، عايزين ربنا يطلع علينا في هذه العشر الأولى من ذي الحجة فيرضى عنا، نفعل ما يرضيه ليعطينا ما يرضينا، ونحن والله يا ربنا لا يرضينا إلا أن ترضى عنا. فاللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا أخوانا العشر اللي جايين دول أعظم عند ربنا من العشر الأواخر من رمضان، فرصة العمر. لعلنا لا نصل إلى العشر الأولى من ذي الحجة في العام القادم. أعمارنا بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاجتهدوا فيها يا عباد الله، وأروا ربكم منكم ما يرضيه عنكم ليعطيكم ما ترضون. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. الاتصالات الأسئلة اللي وصلتني أجاوب عليها بسرعة. أخ بيقول يعمل في دولة مذهبة أباضي، هل أصلي خلفهم؟ لا لا، وقت العمل فاستخدم كمبيوتر العمل اشتغل عليه، و يعني بخلص مصالح لي أو كذا أو كذا. ما يجوز أن تستخدم آلة في العمل لمصلحتك الشخصية، لا. إنما أنت في العمل محبوس من الساعة كذا للساعة كذا على قوة العمل، قالك شغل اشتغل ما جاش، طلع مصحفك واقرأ فيه، هل اقرأ في كتاب نافع؟ إنما إذا لا تستغل آلة العمل لمصلحتك، ولو فعلت فقدر ثمن استغلالها قد إيه، وضعه في مصلحة من مصالح هذا العمل. والله أعلم. أختي بتقول لي هل اللي من إيطاليا بتقول لي هل ينفع أدعو لواحد غير مسلم إن ربنا يهديه؟ ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر بن الخطاب أو لعمر بن هشام بالهداية، فكان أسبقهما، فكان إيه، فكان المتقبل منهما عمر رضي الله عنه، أما المطحور المخزي فهو أبو جهل. صوم الست الأيام البيض في شوال، من السنة، من السنة يا أخي الكريم أن تصوم ستا من شوال، ومن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله. أخويا بيقول لي طيب نصوم بقى ست أيام بعد عيد الأضحى، هذه بدعة. يا أخي الحبيب هداني لو إياك، أيام عيد الأضحى صيامها حرام، حرام، لأنها أيام ذكر وأكل وشرب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام العيد حرام. عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد، يوم الفطر مش ثلاث، هو يوم واحد. صيام يوم الفطر حرام بالإجماع. عيد الأضحى أربعة أيام، صيام الأربعة أيام حرام بالإجماع، لا نصومها. طيب هل يجوز صيام كل أيام ذي الحجة؟ نعم يجوز، وإن فعلت للحديث الذي رواه أحمد والنسائي وقد مر بنا، ولو فعلت وتركت فلا بأس، ولعل هذا أحوط. نعم. الحجاج لا يصومون، الحج مش هيصوم يوم عرفة، لا يصومه، مش هيصوم أيام العيد، لأن صيام أيام العيد حرام على الجميع. الحجاج لا يصومون. نعم. أفضل العبادات التي نفعلها في العشر الأولى من ذي الحجة جاوبنا عليها. أخ بيقول لي أنا كنت قاصر ووالدي توفي وترك لي مالا في المجلس الحزبي، والمال ده حطوه في بنك ربوي وبقى فيه ربا، وعندي أخت عايز أزوجها. اسمع يا أخي، الأصل أنك تأخذ رأس المال فقط، والفائدة الربوية تجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين. إنما إن كنت في حاجة ماسة شديدة، أكرر، في حاجة ماسة شديدة أنت وأختك لهذا الذي خرج، فبعض أهل العلم استفتيتهم في هذا فقالوا لا بأس في هذه الحالة، والله أعلم. الحج بالدين، هل يجب أن أستأذن من صاحب الدين؟ نعم يجب عليك أن تستأذن من صاحب الدين، ومن حج بالدين فقد كلف نفسه بما لم يكلفه به ربه عز وجل، لأنه غير مستطيع، فإن أصر فليستأذن من صاحب الدين، يا فلان أمهلني فرصة حتى أرجع إن شاء الله، فإن أذن فبها ونعمة، وإن قضى دينه وأجل الحج فهذا أولى، فهذا أولى، والله أعلم. هل ينفع نجمع في الأضحية بين نيتين؟ يعني تبقى أضحية وعقيقة في نفس الوقت؟ لا لا، إما أن تكون أضحية وإما أن تكون عقيقة، إنما نجمع في نفس الذبيحة أنها أضحية وعقيق وهدي ووفاء للنذر وتجمع للدين كله في الخروف اللي أنت جايبه ده، لا يا حبيبي، لدي لدي، والعقيقة أولى من الأضحية. يعني لو أنت جبت الخروف ومتحير أذبحه عقيقة عن الولد ولا أضحية، الأولى العقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. غاية ما في الأضحية أنها سنة مؤكدة على الموسر، على الموسر، والله أعلم. أخ بيقول أقسمت على زوجتي أن أطلقها بعد ما جوز البنات، فماذا أفعل؟ اذهب إلى دار الإفتاء. أنا لا أجيب في مسائل الطلاق تورعا، ربنا يجعلني وإياك من أهل التقوى ويغفر لنا ويرحمنا. أخي قال لزوجتي تكوني محرمة علي لو فعلتي كذا. نسأله قصدك تكوني محرمة علي يعني طالق؟ يبقى طلاق. لا والله ما قصدي كده، أنا قصدي أهددها، قصدي أحملها على فعل شيء، قصدي أخوفها. يبقى عليك أن تأتي بكفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، فإن عجزت عن الطعام أو الكسوة فصم 3 أيام. طبعا الأول في عتق رقبة، ما عادش في رقاب، ما عادش في عبيد، يبقى اللي بعدها إطعام أو كسوة، فإن عجزت على الترتيب فصم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. نعم. هل يجوز للمسلمة الإقامة في مدينة جامعية؟ والله لو المدينة الجامعية هذه منضبطة بضوابط الشرع، يعني ما فيش فيها مخالفات، فلعل الأمر يكون في سعة. وإن كنت يعني لا أميل إلى هذا، إن معنى أنها تبيت في مدينة جامعية أنها مسافرة، مسافرة وخرجت من بلدها، ولا تقيم عند خال ولا عند عم ولا عند محرم، والضابط والرقيب عليها في بلد وهي في بلد، ويحصل كوارث، ويحصل كوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. دي مسافرة ومقيمة بلا محرم. فلو أقامت عند عم أو عند خال أو عند أخ أكبر أو عند واحد من محارمها فهذا أهون إن شاء الله. لو صعب تنتسب لهذه الكلية وتذهب مع محرمها، مع محرمها بين الحين والحين وتتابع، والله أعلم. الأخت من مالي بتقول لي بعض المتبرجات يعني يظهرنا على الشاشات، لا وبعض المتبرجات يظهرنا على الشاشات ويتكلمنا في الدين. لك الأخت الممثلة المذيعة وتطلع حتى نص طن بويا على وجهها ولبس اللصيق والمحزة وتفتي في الدين وتدلي بدلوها في الدين، هذا تهريج، هذا من التهريج الذي لا يجوز ولا ينبغي. طب سؤال، هل يجوز أن أضحي بالشاة الخصية؟ بعض إخواني بيسأل ينفع الأضحية تكون ذكر ولا أنثى؟ ذكر وأنثى تنفع، والذكر أفضل والأنثى تصلح. طب الذكر أفضل ليه؟ لأنه أغلى وأطيب، طعمه أطيب وثمنه أغلى. لكن يجوز أن نضحي بالأنثى من الأنعام. طيب هل الذكر الذي ضحيت به لو كان خصيا هل يجزئ؟ نعم يجزئ التضحية بالخصي. هل يجزئ أن نضحي بمكسور القرن؟ يجزئ، يجزئ، ده عيب ما يخليش الأضحية لا تجزئ، لا يجزئ، وإن كان يعني في الأضحية دون الكمال. أنا عايزك تضحي بأفضل شيء. النبي يضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع قدمه على صفاحهما وقال بسم الله الله أكبر صلى الله عليه وسلم. يبقى إنما ينفع تضحي بالخصي وبمقصور القرن، ينفع إن شاء الله. سؤال، أسألكم بالله الدعاء للحج شهاب بالشفاء العاجل لأنه الآن بالعناية مركزة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، وأن يجعله من أهل العافية، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. هنشوفكم إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم، لأ اللي بعده، لأ اللي بعده إن شاء الله. يعني هنفوت 2 أسبوع، الأربعاء القادم أجازة، اللي بعده أجازة، الثالث سأكون معكم إن شاء الله حتى نستأنف سلسلة قصص الأنبياء ونمنسج. طب والأسبوعين هنكون فين؟ إن شاء الله أكون بقى عند حبيبة النبي في المدينة المنورة وعند بيت الله الحرام في مكة المكرمة، أسأل الله عز وجل أن يكتب لجميع المشاهدين حجة مبرورة وعمرة مقبولة في كل عام بجوده وكرمه وفضله، إنه صاحب الفضل وأعظم من سئل وأكرم من أعطى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوني من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.